إذن زعانعنا الراوي الذي لم يعرف بتدليس فيحمل عن عنته على السماع، أما زعانعنا الراوي الذي يعرف بالتدليس فهنا يتوقف في إسناده حتى يتبين السماع إما من وجه آخر أو هو يصرح بالسماع نفسه من رواية أخرى وإسناد آخر. لذلك هذا ليس معناه أن كل ما تجد يعني مثلا البخاري ومسلم عندهم أسانيد لرواة معروفين بالتدليس ولكن عنه، ولكن هم لم يضعوا هذه الروايات إلا بعد أن هم تأكدوا بأن هذه العنعنة قد جاءت من وجه آخر بالتصريح، لأن هم البخاري ومسلم أمير البخاري ومسلم أمير المؤمنين في الحديث، وهم لا يظن وكل الأسانيد أو كل أو جل أو معظم أو يعني إلا يسير كما أهل العلم بيّنوا، كل الأحاديث هذه صحيحة إلا يسير ولا ينزل عن درجة القبول. لذلك حتى وإن كان هناك رواة في الصحيحين عرفوا بالتدليس وقد عنعنوا، ولكن العنعنة التي جاءت في هذا في هذين الكتابين قد أثبت لهما البخاري ومسلم لأنهما قد صرحا من وجه آخر. فمثلا عنعنة قتادة عن أنس رضي الله عنه أو عنعنة أبي إسحاق السبيعي أيضا، فكل هذه العنعنة هم معروفين هم لهم يعني يعرف عن أهل العلم أنهم مدلسين، فقد جاءت بطرق أخرى بالتصريح بالسماع، لذلك انتفت العلة في هذه العنعنة. فحينئذ نقول إذا جاء الراوي بسند متصل وفيه بسند فيه عنعنة فهل نعتبره متصل أم منقطع؟ نقول ننظر إذا كان الراوي أو الرواة في هذا السند كلهم لا يدلسون فهذه العنعنة لا تضر ويكون السند متصل، وأما إذا كان في هذا السند أو هذا الإسناد رواة متهمون بالتدليس فنقول هذا السند منقطع ولابد أن نبحث عن وجه آخر أو رواة سند آخر أو طريق آخر يكون فيه التصريح بالتحديث. والتدليس كما قلنا هو أن يوهم الراوي بأنه سمع الحديث من هذا الراوي الذي يليه، في إهام هو لم يسمعه منه لكن يوهم ذلك ويقول عنه، لا يستطيع أن يصرح بأنه سمع وهو لم يسمع سيكون كذاب، فلو قال حدثني وهو لم يحدثه سيكون كذاب، فإيش يفعل؟ يقول عنه، فعن هذه مبهمة، لذلك هو يوهم هذا التدليس يوهم كأنه سمع من هذا الراوي ولا يوهم، كأن يقول مثلا زيد يروي زيد يقول زيد عن عمرو أن بكر تزوج مثلا، فالوهم هنا بأن زيد يروي عن عمرو، قد يكون زيد لم يسمع من عمرو، زيد سمع من واحد اسمه سعيد وسعيد هو اللي قال له أن عمرو قال له أن بكر تزوج، ولكن هو لم يريد أن يذكر سعيد لأن سعيد هذا إما أنه فيه ضعف أو لو ذكر اسمه في الرواية الناس مش هيصدقوا الكلام أو هو فيه متهم بشيء فيسقطه ويتكلم عن زيد عن عمرو مباشرة لأن عمرو معروف مثلا بالثقة. هذه من ضمن الأسباب التي يعني تجعل بعض الرواة كانوا يدلسون يسقطون بعض الرواة إن كانوا أو هو يرى مثلا يعني بأن سعيد هذا أصغر منه في السن فكيف هو يروي عن من هو أصغر منه يعني فيسقطه حتى يعني إيه لا يكون هذا يعني في انقص من قدره أو هذا أقل منه في الدرجة وفي الضبط فيسقطه. أسباب كثيرة يعني تأتي من كتب المصطلح تجعل الراوي يدلس ويسقط راوي في المنتصف، وإن كان هذا الكلام لا يقبل يعني هذا ليس مقبول عند أهل العلم، ولكن هم يعني قد محصوا النظر في كل هؤلاء الرواة كما قلنا في كتب الجرح والتعديل. فالحديث الذي صاهره الذي عنعن وكانت رواه ثقات مثلا أن يقول مالك عن نافع عن عمر فيه عنعن ولكن هذا السند متصل، بغير أن يقول بقية الوليد مثلا بقية بن الوليد عن سعيد ابن أبي سعيد عن هشام، بقية بن الوليد هذا عندما نظروا في أهل العلم قالوا هذا مدلس، فإذا عنعن بقية هذا لا يمرر، لابد نبحث في طرق أخرى لبقية بن الوليد عندما يعنعن لأنه معروف بالتدليس. هذا معنى العنعنة التي تدخل على أسانيد وحكمها على الاتصال أو عن القطاع كما بينا. ثم قال يعني أو ختم في هذا الفصل ببعض صيغ أداء الحديث التي قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، يعني هو يريد أن يبين إذا كان الشيخ في مجلس التحديث وهو الذي يحدث التلاميذ فللراوي الذي يروي عن شيخه إذا أن يقول حدثني أو أخبرني، لأنه يريد أن يسوي بين حدثنا وأخبرنا من صيغ التحديث. فيقول له أن يقول سمعت فلانا يحدث، هذا هو الأصل، أن يقول سمعت أنه سمع، وله أن يقول أيضا أخبرنا فلان بكذا. وإن كان هذا على الانفراد، يعني كان بينه وبينه، فيقول سمعت أو سمعنا أو حدثني أو حدثنا، حدثنا إذا كان في مجلس التحديث، وحدثني إذا كان منفردا أيضا، أخبرنا وأخبرني أيضا، هذا إذا كان يعني في مجلس التحديث. وهناك لفتة يعني حدثت مع النسائي، كانت مع الحارث بن مسكين حين غضب عليه فطرده من مجلسه، فكان النسائي يختبئ، حارث هذا شيخ له ابن مسكين، كان النسائي يختبئ خلف جدار ويسمع في المسجد أو خلف مكان ويسمع الحارث وهو يحدث الحارث ابن مسكين، ولكن كان الحارث قد طرده، يعني قال له اخرج من مجلس التحديث، فكان يسمع. عندما كان يروي النسائي هذه الأحاديث كان يقول حدث الحارث ابن مسكين وأنا أسمعه، وهذه من دقة يعني تحري أهل الحديث يعني رضوان الله عليهم جميعا، بأنهم كان يتحرون في الصيغ، فيقول حدث الحارث ابن مسكين وأنا أسمعه، لأنه لم يكن في المجلس، كان يعني يختبئ، ولكن بين بأنه كان يحدث وأنا أسمعه، هذه وإن كانت هي في الآخر كأنه حدثه، لكن هذه من دقة يعني تحري النقل فيهم أيضا. قال أيضا إذا قرأ هو على الشيخ أخبرني ولا يقول حدثني، هذا بعض أهل الحديث يريدون أن يفرقون، إذا قرأ مثل البخاري ومالك يقولون بذلك، لا يقولون بعكس، يعني البخاري ومالك لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، بعض أهل الحديث يفرقون، قالوا إذا قرأ على الشيخ يقول أخبرني، وأما إذا قرأ الشيخ يقول حدثنا، فهذه المسألة كلها يعني لا خلاف فيها، الدرجة واحدة، حدثنا أخبرنا سمعت، فيها تصريح بالتحديث، وكلام أهل العلم فيها يعني مبسوط في كتب أخرى. قال وإن أجازه الشيخ من غير قراءة، وهذه يعني موجودة معاصرة كثيرة الآن، يعني ليس كل من أخذ الإجازة قرأ كل شيء، ممكن يقرأ وبعده يجيزه الشيخ، يقول لو أجزت لك مروياتي أو أجزت لك أو يعطيه كتابه ويقول أجزت لك أن تقرأ كتابي هذا مثلا، فهذه من غير القراءة له أن يقول أجازني، أجازني الشيخ، أو يقول مثلا أخبرنا فلان إجازة، أخبرنا فلان إجازة، فهذه تبين بأنه أجازه في بعض الأشياء وليس في كل، يعني أجازه أخبرهم في بعض وأجاز في الباقي، أو قال أخبرهم أن أجزتكم في مروياتي أو في كتبي أو في هذا الكتاب، فهذه أيضا تكون بمعنى الإجازة، ولكن لا تكون بمعنى التصريح بالسماع أو بالتحديث. ومثلها أيضا المناولة والوجادة والوصية والكتابة والإعلام، كل هذا مبسوطة في هذه كلها صيغ من صيغ اللي هي الإجازة، كانوا يعطيها لك يعني يناولك ويقول لك يعني يعطيه كتابه ويناوله ويقول له ناولتك الكتاب تقرأه أو تحدث به، فكان هذا إجازة بالمناولة أيضا، كل هذه يعني الصيغ هذه وإن كان لم يتعرض لها المصنف ولكنها كلها موجودة في كتب المصطلح. هذا آخر الكلام في هذا الفصل، فصل السنة، ويتبقى إن شاء الله ندخل بعد ذلك في فصل أو باب مهم جدا، وباب القياس، هو يعتبر يعني هو أهم الأبواب المتبقية في هذا الكتاب، باب القياس، وهو الدليل الرابع من أدلة أصول الفقه بعد الكتاب والسنة والإجماع، هو القياس الذي يعني يستخدم في استنباط الأحكام الشرعية. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سؤال بس، حضرتك كنت قلت في اول سنه بس، هو ايه اللي دخل هنا في اصول الفقه؟ مش قلنا الادله الاجماليه التي الاربعه التي اتفق عليها اهل العلم في يستنبط منها الاحكام الشرعيه، والادله الاربعه الكتاب والسنه والاجماع والقياس، احنا خدنا الكتاب في الاول وخدنا الاجماع لو تنظرون، هو اتى بالسنه الان يبين ان هي السنه دليل من الادله الاجماليه اللي يستنبط منها، بدا يتكلم عن السنه، فتكلم عن السنه، السنه تنقسم الاحاد ومتواتر والصيغ، لانك لابد حتى تعمل في اصول الفقه وتستنبط الاحكام والادله يكون على علم بالكتاب وبالسنه وبالاجماع ما هو بالقياس. ف فلابد ان تعلم نعم هذا الحديث صحيح ام غير صحيح، مردود منقطع في تدليس صح الحديث نفسه اللي هو نعم شغال في الحديث هو بياخده بيعرف بس لا بس هو طبعا نعم هو ان كان الهدي عمل المحدث ولكن الاصولي يعني لابد ان يكون له يد في هذا ايضا، يعني لابد يفهم هذا الحديث صحيح ام غير صحيح وكيف يصحح وكيف يضعف، هذا المجتهد بقى. انا بتكلم الاصولي ده لابد ان هو يدخل في الحديث نفسه. نعم. في تصحيحه وتضعيفه. نعم طبعا هذا يعني هذا الاصولي المجتهد نعم. وبعضهم يقلد غيره في هذا وليس فيه شيء لم يكن، لكن هو لابد يكون على علم كيف سيقلد، لان هو هو اللي بيستنبط، فكيف سيستنبط بدون ان يكون عنده علم في هذا الباب؟ انه هذا دليل من ادله، ده هو جل الادله السنه يعني الكتاب والسنه والاجماع والقياس. الاجماع ستجد القليل والقياس طبعا فيه، لكن هو الكتاب والسنه، والسنه اكثر يعني جل الادله هي من السنه، فلا بد ان يكون على علم بالسنه. ما هو من ضمن ادله الترجيح نعم ان هو يرى يشوف بقى الحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم والحديث اللي هو اقوى سندا واعلى واقوى وهكذا، لا بد ان يتعرض اليه. نعم في اي اسئله في هذا قبل ما بعد الصلاه ندخل في الفقه ان شاء الله؟ اقرا لهم. Thank you.